النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته نزل أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري نزل في القبر، هو الذي نزله. قال أيكم عليه الصلاة والسلام، قال أيكم لم يقارف البارحة؟ قال أبو طلحة أنا. نزل فدفنها، لكن الأفضل يكون محارمها، هذا هو الأفضل. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، يعني يجب أن الميت حال الدفن وحال وضعه في القبر أن يكون مستقبلا للقبلة، عاد يا على شقه الأيمن وهو الأفضل أو على شقه الأيسر. أما أنه يدار ويجعل ظهره لجهة الكعبة هذا لا يجوز. يعني الكعبة هي قبلتنا أحياء في العبادات وفي الصلاة، وأمواتا يعني في القبور. أين؟ وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. يعني ينبغي ما نخلي يعني بس كذا بلحد واقف كذا إلى رحنا عنه انقلب كذا صار مستلقي، أو انكب على وجهه إذا راحوا عن، لا، يحط شيء يرفد، يحط شيء من خلفه يعني ترفد عن أنه إيش لا ينقلب لا على وجهه ولا على قفاه، يعني شيء يسنده عن الانقلاب والانحراف، عن ينقلب على الوجه أو ينقلب على هذا، حتى يبقى دائما مستقبلا للقبلة، يبقى دائم في حال وجوده في قبره، يعني ما تأكل مستقبلا إيش للقبلة. يقول ونعم وأن يسند من ورائه بتراب، ويجعل تحت رأسه لبنة، يعني ينبغي أنه يحط تحت رأسه يعني لبنة، ما هي كبيرة تشيله مرة ترفعه، لا، يعني نص لبنة صغيرة كذا تكون رهيبة، حتى بس ترفع رأسه قليل حتى يكون رأسه أرفع من سائر بدن، يعني على صفة الحي، ما هو لبنة تصير كذا يصير رأسه متعلي مرة واحدة، لا، تكون لبنة يعني سخيفة، يعني إذا كانت بالعرض 4 سنتي 3 سنتي هذا سخف، هذا كاف، هذا حتى إنه إيش بس يكون الرأس مرتفع قليلا عن بقية البدن، تحت رأسه لبنة. ويشرج اللحد باللبن، ويتعاهد خلاله بالمدر ونحوه، يعني معناه أننا نرص اللبنة على اللبنة، إذا أردنا مثلا يعني أردنا اللبنة عليه باللحد، اللبنة جنب اللبنة، والفروج هذه نسدها بالأحجار الصغيرة ولا المدر الصغير، ثم بعد ذلك نطينه، بعد ذلك حتى ما ينزل عليها التراب ولا يهيل عليها التراب، لا يبقى محفوظ، ولا نزل عليه التراب يعني امتلأ لحده التراب، حنا نصونه عن التراب أيضا. أين؟ ويشرج باللبن ويتعاهد خلاله بالمدر ونحو، ثم يطين بعد ذلك، وحذف التراب عليه 3 باليد ثم يهال، يعني عاد إلى خلص. ينبغي مثلا للحاضرين أقل الأحوال أنه يحثو بيده 3 مرات هكذا، إذا كان ما هو من اللي مثلا يدفنون متعهدين للدفن مستعدين للدفن، أقل الأحوال أنه يأخذ من التراب حتى يكون مشاركا في الدين 3 حثيات. وجاء في بعض الآثار أنه يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، من رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية عنده، فينبغي يعني إيش أن الحاضر أنه إيش يشارك بهذا. قال وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر، يعني ينبغي أنه يلقن، لكن ما هو التلقين يا فلان ابن فلان اذكر ما كنت عليه من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ثم التلقين الذي يجبون، هذا ما ينبغي ولا ورد، هذا ما ورد لا بحديث صحيح ولا بحديث ضعيف، وإنما الذي ينبغي أنه مثلا يدعى له اللهم ثبت اللهم لقن حجته، اللهم ثبته بقول الثابت، اللهم اغفر له وارحمه، ويجعله بالدعاء. وكل واحد يدعي لنفسه، يصيرون انما هو مثلا واحد يدعي به، لا كل واحد يدعي لنفسه، يدعون. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال.